والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. هذه الآيات الثلاث من سورة المائدة جاءت بعد قوله جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. الآيات بعدما بين جل وعلا خطأ وكفر وضلال النصارى حيث قال بعضهم إن الله هو المسيح ابن مريم، زعموا أنه هو الله وأنه هو الخالق. طائفة منهم أخرى ضلت ضلالا مبينا وزعموا غير زعم أولئك، قالوا إن الله ثالث ثلاثة. عيسى وأمه والله، أو أنه الابن والأب وروح القدس، فهم اختلفوا وكلهم ضلال في هذا، ونوهوا على أنفسهم برداءة عقولهم وضعفها، وأنهم لا يميزون بين الخالق والمخلوق. وإلا فهل يصح أن يقول عاقل إن مخلوق هو الخالق للناس؟ وهم يعرفونه عليه السلام، يعرفون أنه ولد من مريم، فكيف يكون إله؟ مولود في بطن أمه خرج، يعرفون أمه ويعرفونه، يقولون إنه إله. خرج في حاجة إلى الغذاء والطعام، يأكل الطعام، ومن يأكل الطعام يحتاج إلى قضاء حاجة، البول والغائط، لأن الطعام بحكمة الله جل وعلا يدخل فينقسم إلى أقسام، منه ما يغذي ومنه ما هو فضلات، والفضلات تخرج بحكمة الله جل وعلا ولطفه بعباده. فهو يأكل الطعام، والذي يأكل الطعام مضطر لقضاء الحاجة البول والغائط، فهل يصلح هذا أن يكون إله؟ تعالى الله عما يقولون. وإنما هم ينبهون على أنفسهم برداءة عقولهم وضعفها. عيسى بن مريم عليه السلام يكون إله؟ هو نبي اصطفاه الله جل وعلا كما اصطفى غيره، اصطفى الله جل وعلا آدم ونوح والرسل عليهم الصلاة والسلام وأعطاهم من المعجزات ما هي دالة على صدقهم وأنهم يخبرون عن الله تبارك وتعالى. هذا الذي أتوا به دلالة على صدقهم حتى لا يكذبهم الناس، وإلا فهم بشر مثل البشر مولودون من ذكر وأنثى، إلا عيسى بن مريم عليه السلام فهو فيه بيان لكمال قدرة الله جل وعلا حيث أوجده من أنثى بلا ذكر، كما أوجد آدم عليه السلام بلا ذكر ولا أنثى، وأوجد حواء من ذكر بلا أنثى، دلالة على كمال قدرة الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا إن مثل آدم عند الله كما إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ففيه بيان لكمال قدرة الله جل وعلا، وإلا فهو مخلوق حملت به أمه ووضعته من بطنها ورحمها وهم يعرفون ذلك وفي حاجة إلى الغذاء ويبول ويتغوط كغيره من الناس، فهل يصلح أن يكون إله؟ تعالى الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وتقدم لنا الحديث السابق أن النصارى اجتمعوا لما رفع عيسى عليه السلام فقال بعضهم هو الله مكث في الأرض ما شاء الله ثم ارتفع، وقال بعضهم بل هو ثالث ثلاثة، وقال بعضهم بل هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وهم المستقيمون على الحق من أهل الكتاب، وأنهم تنازعوا في هذا، فمن ضل منهم عن الصراط المستقيم البين فقد نوه بضعف عقله ورداءة فكره. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يقول الله جل وعلا وما من إله إلا إله واحد، ما يصلح الإله أكثر من واحد أبدا، لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا، تفسد الأرض وتفسد السماء ولا تستقيم أحوال الناس، ويحاول أن يعلو بعضهم على بعض، لا إله إلا هو جل وعلا وما من إله إلا إله واحد. وإن لم ينتهوا وعيد شديد لهم أن ينتهوا عن هذه المقالة الشنيعة الظالمة، وإن لم ينتهوا عما يقولون في أن الله هو المسيح هو عيسى بن مريم، إن ربهم عيسى بن مريم أو أن ربهم واحد من ثلاثة، ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. قال العلماء جاء جل وعلا بالظاهر بدل الضمير للتنويه على كفرهم، ليمسن بدل ليمسنهم عذاب أليم، قال ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أي مؤلم في الدار الآخرة. ثم إن الله جل وعلا بلطفه بعباده بجميع خلقه كفار ومؤمنون يقبل توبة من تاب منهم، فقال تعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، عرض عليهم ذلك أفلا، ترغيب لهم في التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا والندم على ما فرط منهم، ومنهم من أهل الكتاب من يؤمن بالله واليوم الآخر، منهم من اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه لذنوبهم والله غفور رحيم، تشويق لهم وترغيب لهم في التوبة بأن الله جل وعلا لا يردهم، فهو موصوف جل وعلا بأنه غفور رحيم، غفور لما سبق من الذنوب، رحيم بالعباد جل وعلا. ثم بين لهم جل وعلا إن كان لهم عقول فقال ما المسيح ابن مريم إلا رسول، ما هو إلا رسول أرسله الله جل وعلا إلى الخلق وليس هو إله وليس هو خالق، وإنما هو مخلوق بشر أرسله الله جل وعلا إلى عباده. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، قد خلت يعني مضت، ووجد رسل مثله، وأجرى الله جل وعلا على أيدي رسله السابقين مثل ما أجرى على يد عيسى عليه السلام، لأن الله جل وعلا ما أرسل رسولا إلا وأعطاه من المعجزات ما على مثله آمن البشر، ما على مثله يستدعي الإيمان بالله والتصديق. كل رسول عليهم الصلاة والسلام أعطاه الله جل وعلا معجزة، وغالبا أن معجزة كل رسول من جنس ما برع فيه قومه يتعداهم، ما يكون من شيء ما يعرفونه، شيء برعوا فيه وتخصصوا فيه، فيعطي الله جل وعلا الرسول أكثر مما يعرفون. وذلك أن عيسى عليه السلام كان في زمن اشتهر فيه الطب وتمكنوا من الطب، فأعطى الله جل وعلا عيسى ما هو أعلى مما أدركوه، وهو إحياء الموتى، فهو يحيي الموتى بإذن الله تبارك وتعالى. الطبيب يشفي المريض بإذن الله بالعلاج، وعيسى عليه السلام زاد عليهم بأن الله أجرى على يديه إحياء الموتى وشفاء الأكمة والأبرص بإذنه تعالى. وموسى عليه الصلاة والسلام برع قومه بالسحر، وكان سحرة فرعون مشهورون بالسحر، ويأتون بسحر عظيم كما وصفه الله جل وعلا، حتى إن موسى عليه السلام أوجس في نفسه خيفة من سحرهم، فأعطاه الله جل وعلا من جنس ما برع به قومه، وهو العصا الذي فيها المعجزة العظيمة، تلتهم ما وضعوه من سحر من حبال وخشب وغيرها، التهمتها وعادت عصا بإذن الله كما هي في يد موسى عليه السلام. ومحمد صلى الله عليه وسلم برع قومه بالفصاحة والبلاغة والشعر والأدب، فأعطاه الله جل وعلا هذا القرآن المعجزة الخالدة الباقية إلى قيام الساعة، ما استطاعوا أن يأتوا بمثله، ولا بعشر سور من مثله، ولا بسورة من مثله. وهكذا الأنبياء أعطاهم الله جل وعلا من المعجزات على حسب ما برع فيه قومهم، وما هو دليل واضح على صدقهم، حيث طلب قوم صالح منه أن يخرج لهم ناقة عشراء من هذه الصخرة، فأخرجها الله جل وعلا بقدرته. فيقول جل وعلا: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، رسول مثل الرسل السابقين، ليس بإله ولا شريك للإله، وأمه صديقة، أمه ليست رسولة بعد ولا نبية، وإنما هي صديقة، وهذا أعلى وظيفة ممكن تصل إليها المرأة، يعني ما تصل إلى النبوة ولا إلى الرسالة، ولا تصلح أن تكون إله امرأة، وإنما هي صديقة، صدقت بكلمات الله جل وعلا، وصدقت بكتبه، وآمنت بابنها عليه السلام، فوصفها الله جل وعلا بأعلى صفة يمكن تتصف بها امرأة، وأمه صديقة. ثم بين جل وعلا ما يزيل التوهم بأن لهم شراكة مع الله، فقال: كان الأم وابنها، عيسى وأمه عليهما السلام، كانا يأكلان الطعام، بشر يجوعون ويحتاجون إلى الطعام، كانا يأكلان الطعام. ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: انظر كيف نبين لهم الآيات، تعجب، يعني نبين بيان واضح جلي ما يصلح أن تتعلقوا بعيسى ولا بأمه، هذه صفة عيسى صفة الأنبياء قبله، وهذه صفة أمه صديقة، وأمه حملت به وامرأة حامل وتضع، تصلح أن تكون إله؟ ما تصلح للملك، حيث قال عليه الصلاة والسلام ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فالمرأة ما تصلح للوظائف العظمى، وإنما هي مطلوب منها الإيمان بالله ورسله والتصديق. انظر كيف نبين لهم الآيات، ثم بعد النظر الأول والبيان الواضح الشافي انظر أنا يؤفكون، كيف يصرفون عن الحق وهو جلي واضح مثل الشمس. انظر أننا نوضح لهم، ثم انظر أنهم مع هذا الإيضاح وهذا البيان يؤفكون يصرفون وينصرفون عن الحق ولا يقبلون، وما ذاك إلا لضعف عقولهم ورداءتهم. اقرأ. وقوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الصحيح أنها أنزلت في النصارى خاصة، قال مجاهد وغير واحد، ثم قاله مجاهد وغير واحد ثم اختلفوا في ذلك، فقيل المراد بذلك كفارهم في قولهم بالأقانيم الثلاثة، وهو أقنوم الأب وأقنوم الابن وأقنوم الكلمة المنبثقة من الأب إلى الابن، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال ابن جرير وغيره والطوائف الثلاثة هي الملكية واليعقوبية والنسطورية، تقول بهذه الأقانيم، وهم مختلفون فيها اختلافا متباينا، ليس هذا موضع بسطه، وكل فرقة منهم تكفر الأخرى، والحق أن الثلاثة كافرة. وقال السدي يعني كل طائفة من هؤلاء الطوائف يكفر بعضهم بعض، وهم صحيح هم كله، والحقيقة أنهم كلهم كفار، لأنهم يقولون قولا على الله جل وعلا بلا علم، وحتى القول ما يصدر من عاقل، ما يصدر من عاقل أن يقولوا إله عيسى إله وأمه إله، تعالى الله. يعرفون عيسى مولود من مريم. نعم. وقال السدي وغيره نزلت في جعلهم المسيح وأمه، وهو عليه السلام من آخر الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وقبل ولادته من إله الأرض والسماء؟ ما ولد، مضى زمن آلاف السنين وما ولد عيسى، من يكون إله قبل ولادة عيسى؟ نعم. وقال السدي وغيره نزلت في جعلهم المسيح وأمه إلهين مع الله، فجعلوا الله ثالث ثلاثة بهذا الاعتبار، وهي كقول الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي، يقول اللاهوت وناسوت، عيسى يأكل ويشرب بناسوته لا بلاهوته، تعالى الله عما يقولون، لأنه يقولون عيسى فيه شعبة لاهوت يعني إلهية، وناسوت إنسانية، فهو يأكل فهو ممزوج من الاثنين، ويأكل بناسوته لا بلاهوته، كلام سخيف. نعم. وهي كقول الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك الآية، وهذا القول هو الأظهر والله أعلم. قال الله تعالى وما من إله إلا إله واحد، أي ليس متعددا بل هو واحد لا شريك له، إله جميع الكائنات وسائر الموجودات. ثم قال تعالى متوعدا لهم ومتهددا وإن لم ينتهوا عما يقولون، أي من هذا الافتراء والكذب، ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أي في الآخرة من الأغلال والنكال. ثم قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. الله جل وعلا جواد كريم، يبين سبحانه قبح الذنب والإفك والافتراء الذي يصدر والجريمة مهما كانت، ثم يعرض التوبة على العباد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ونادى جل وعلا أهل الربا بعدما بين قبحه وشناعته، ناداهم وحثهم على التوبة إليه سبحانه. وهكذا فالله جل وعلا يتحبب إلى عباده بأن يعرض لهم التوبة لعلهم يقبلوها. وهذا من كرمه تعالى وجوده ولطفه ورحمته بخلقه مع هذا الذنب العظيم. وهذا الافتراء والكذب والإفك يدعوهم إلى التوبة والمغفرة، فكل من تاب إليه تاب عليه. وقال تعالى وقوله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي له أسوة أمثاله مع من سائر المرسلين المتقدمين عليه، وأنه عبد من عباد الله ورسول من رسله الكرام، كما قال إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقوله وأمه صديقة، أي مؤمنة به مصدقة له، وهذا أعلى مقاماتها، فدل على أنها ليست بنبية كما زعمه ابن حزم وغيره من ذهب إلى نبوة سارة أم إسحاق ونبوة أم موسى ونبوة أم عيسى، استدلالا منهم بخطاب الملائكة لسارة ومريم، وبقوله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وهذا معنى النبوة والذي عليه الجمهور. هذا لا يدل على النبوة، لأن الله جل وعلا أوحى إلى النحل يعني اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر، يعني ألهم من شاء من عباده بما شاء، ألهم أم موسى بأن تصنع صندوق وتضعه فيه وتلقيه في البحر، ألهمها جل على ذلك. وكذلك النحل ألهمه النحل أنبياء بعد، ما يقال إن كل ما جاء إيحاء لحى من الله جل وعلا أنه يدل على النبوة، فالنساء ما فيهن نبي ولا رسول. نعم. وهذا معنى النبوة منهم بخطاب الملائكة لسارة ومريم وبقوله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وهذا معنى النبوة والذي عليه الجمهور، أن الله لم يبعث نبيا إلا من الرجال. قال الله تعالى ما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقد حكى الشيخ الحسن في آخر سورة يوسف. نعم. وقد حكى الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله الإجماع على ذلك. وقوله تعالى كان يأكلان الطعام، أي يحتاجان إلى التغذية به وإلى خروجه منهما، فهما عبدان كسائر الناس وليس بإلهين كما زعمت فرق النصارى الجهلة عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. ثم قال تعالى انظر كيف نبين لهم الآيات، أي نوضحها ونظهرها، ثم انظر أنى يؤفكون، أي ثم انظر بعد هذا البيان والوضوح والجلاء أين يذهبون وبأي قول يتمسكون وإلى أي مذهب من الضلال يذهبون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.